صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك. المظلومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل لأرض الطف كي نسقيها. يا فعسى يا نبل بها مضاجع فتية ما بلت الأكباد من جاريها. يا ولقيا مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها. فذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوتي أخيها. يا لم تله عيان حفظ العيال وجمعهم بمصاب إخوتها وفقد بني. بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبي. لم أنسى بهتك خباها فانثنت تشكو ضواعجها إلى حامي. يا جلدا فإن غلب الأسى ضعفا تخفي الشجاع. جلدا فإن غلب الأسى جمر الحشا تبدينه من هذا جرايا الخير يحدوها بالسايا عجبا لها أن تتصارها يا بعد أطيتي تردي عجبا لها وشاف الحريم بغير والي تبتع البيت وشاف يبن على بيتر بهبع ومشي الحريم بغير الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن مفهوم الجمال وعن جلال الله وجماله وعن مظهرية أهل البيت عليهم السلام لجلال الله وجماله، وأن معركة كربلاء مظهر من مظاهر جمال الله تبارك وتعالى. نجي إلى المحور الأول، ما هو مفهوم الجمال؟ الجمال هو عبارة عن التناسق والتناسب بين الأشياء المتقاربة. مثلا عندما يقال هذا صوت جميل، صوت الجميل هو الذي تتناسق نبراته ونغماته بحيث يكون مستوى النغمات والنبرات فيه مستوى متناسب ومتناسق. عندما يقال هذا وجه جميل، الوجه الجميل هو الذي يضم تناسق بين أجزائه، هناك تناسق بين حجم العين وحجم الأنف وحجم الفم وحجم الوجه، إذا كان هناك تناسق بين أعضاء الوجه يعبر عنه بأنه وجه جميل. جمال الخلق هو بالتناسق بين قوى الإنسان، الإنسان عنده قوة انفعالية، عند قوة عقلية، عند قوة ضميرية، إذا كانت هذه القوة متناسقة ليست قوة على حساب أخرى وليست قوة تعيش إفراطا على حساب أخرى، القوة المتناسقة يعبر عنها بجمال الخلق. إذن الجمال هو التناسق والتناسب بين الأشياء المتقاربة. هذا الوجود كما يقول علماء الكلام، هذا الوجود كله جميل، ليس في الوجود شيء قبيح، الوجود كله جميل، الوجود كله خير، الحياة ليس فيها موطن للقبح، ليس فيها موطن للشر، الحياة كلها خير، كلها جمال، كلها بهاء. لماذا؟ باعتبار أن مصدر هذه الحياة هو الجمال، هو الله تبارك وتعالى، بما أن مبدأ الحياة هو الله، والله عين الخير وعين الجمال، إذن ما صدر من الجميل جميل، وما صدر من الخير خير، وما صدر من الحياة حياة، بما أن المبدأ تبارك وتعالى جمال وخير وحياة، فالصادر منه كذلك. هذا الوجود كله جمال وحياة وخير، لأن مصدره كذلك جمال وحياة وخير. إذن من أين يجي القبح؟ من أين يجي الشر؟ لماذا نقول المرض شر؟ لماذا نقول القتل شر؟ الظلم شر؟ من أين أتت هذه الشرور إذا كان الوجود كله خير وكله جمال وكله حياة لأن مبدأه كذلك؟ إذن من أين انبثقت هذه الشرور وانبثقت هذه القبائح؟ القبح ليس أمرا وجوديا، الشر ليس أمرا وجوديا، الشر أمر عدمي وليس أمرا وجوديا. شلون؟ الشر والقبح يحصل نتيجة عدم التناسق، التناسق جمال، التناسق حسن، الشر يرد ويحصل نتيجة عدم التناسق بين الأشياء. يعني مثلا هذا الوجود كله طاقات، النبات طاقة، الإنسان طاقة، الجماد طاقة، حتى الحشرة طاقة، ما في شيء في هذا الوجود إلا وهو يحمل طاقة، حتى هذه الحشرة التي تحسبها ضارة هي طاقة، هي جمال، هي حياة، لأن هذه الحشرة نافعة لبعض الأشياء، مفيدة لبعض الأمور. لا يوجد شيء في هذا الكون إلا وهو جميل، لأنه طاقة ينفع بعض الأمور ويفيد بعض الجهات. لكن هذه الحشرة لو دخلت جسم الإنسان نتيجة عدم التناسق بين الحشرة وبين خلايا الجسم يحل المرض. فالمرض ما جاء عن شيء وجودي، جاء عن شيء عدمي، نتيجة عدم التناسق حصل المرض. لو كان هناك تناسق بين الحشرة وبين خلايا الجسم وأنسجته لما حصل مرض، لما حصل شر. الشر والمرض ليس أمرا وجوديا، الشر والمرض يكمن في عدم التناسق وعدم التلاؤم بين الحشرة وبين الجسم. مثلا إذا جمعت بين أمرين لا يجتمعان، جمعت مثلا بين النار وبين الجسم آخر، نتيجة عدم التناسق بين النار وهذا الجسم يحصل الشر، يحصل الأذى. إذن ليس في الكون مساحة للشر، لأن الكون كله طاقات، وكل طاقة هي وجود، وكل وجود هو خير وهو جمال. إنما الشر والقبح دائما يحصل بواسطة أمر عدمي، نتيجة عدم التناسق وعدم التلاؤم بين الأشياء يحصل ما نسميه شرا أو ما نسميه قبحا. وإلا فالكون كله جمال وحسن وعطاء، كما تكلم عنه القرآن الكريم: هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ أبدا، خلق الرحمن خلق كله عطاء وكله جمال. هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير. إذن في المحور الأول حددنا مفهوم الجمال. الجمال هو عبارة عن التناسق بين الأشياء، ونتيجة عدم التناسق، نتيجة الأمر عدمي، يحصل ما نسميه قبحا أو يحصل ما نسميه شرا. وإلا الوجود كله خير، لأن مبدأه الخير تبارك وتعالى. نجي إلى المحور الثاني. الله تبارك وتعالى له جلال وله جمال، له صفات جمالية وله صفات جلالية. ونحن نقرأ في الأدعية المباركة: اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله، وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. له صفات جمالية وله صفات جلالية. هناك في بعض الأدعية: يا جميلا في جلالك ويا جليلا في جمالك. جماله عين جلاله، وجلاله عين جماله. كيف يعني يتحد الجمال والجلال بالنسبة لله تبارك وتعالى؟ جماله في جلاله وجلاله في جماله، جماله عين جلاله، كيف ذلك؟ الصفة الجمالية عندما نقول لله جمال وجلال، كل صفة تعبر عن الحياة فهي صفة جميلة. القدرة تعبر عن الحياة، إذن هي جمال. مثلا العلم يعبر عن الحياة، إذن هو جمال. مثلا الخالقية والرازقية تعبر عن الحياة، إذن هي جمال. أي صفة لله تعبر عن الحياة وتحكي عن الوجود فهي صفة جمال. حياته، علمه، قدرته، كل ذلك صفات جمال. وأما صفات الجلال فكل صفة تعبر عن النزاهة، النزاهة عن النقص، تسمى صفة جلال. ليس بجسم، هذه صفة جلال لأنها تنزهه عن النقص. الجسم نقص، ليس بجسم، ليس بمحدود، ليس تبارك وتعالى بمركب، ليس له شريك، ليس له ند. كل هذه الصفات اللي نعبر عنها بالصفات الليسية، ليس كل هذه الصفات التي تحكي نزاهته ورفعته عن النقص وعن الأدران المادية يعبر عنها بصفات الجلال. فعندنا صفات جمال وعندنا صفات جلال. نجي الآن شلون جماله في جلاله وجلاله في جماله، كيف يتحد الجمال والجلال في ذاته المقدسة تبارك وتعالى. مثلا الشمس، هذه الشمس المشرقة المضيئة التي نراها، جمالها في جلالها وجلالها في جمالها. جمال الشمس بنورها بشعاعها المضيء، وجلالها بأنها امتلكت من النور المادي أقوى درجة وأقوى مرتبة. إذن الشمس لها جمال وهو نورها، ولها جلال أنها ملكت من النور أعلى مرتبة وأعلى درجة، فليس فوقها درجة من درجات النور المادي. لذلك جمال الشمس في جلالها وجلالها في جمالها. جلالها وهو أن نورها لا مثيل له هو في جمالها أي في نورها، وجمالها في هذه الصفة التي امتلكتها وهي أن نورها لا مثيل له ولا نظير له. كذلك الله تبارك وتعالى جماله في جلاله، جلاله في جماله. مثلا القدرة صفة جمالية، إذا لاحظنا القدرة من ناحية إيجابية نعتبرها صفة جمال، وإذا لاحظنا القدرة من ناحية سلبية هو قادر، يعني ليس لقدرته حد وليس لقدرته أمد، صارت القدرة صفة جلالية. هذه القدرة مظهر لجماله إذا لاحظناها بناحية إيجابية، إذا عبرنا عنها بعبارة إيجابية قلنا هو قادر. وهذه القدرة عينها هي مظهر لجلاله إذا عبرنا عنها بصفة سلبية قلنا ليس لقدرته حد وليس لقدرته أمد. إذن قدرته جمال وجلال. أيضا حياته، عندما نعبر عن الحياة بعبارة إيجابية نقول الله حي، هذه صفة جمالية. أما عندما نعبر عنها بصفة سلبية فنقول حياته ليس يحدها موت وليس يحدها عدم، أصبحت حياته صفة جلالية. جلاله في جماله وجماله في جلاله تبارك وتعالى. نجي الآن إلى المحور الثالث. ورد في الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. الله ما خلق الخلق وهو محتاج لهم أبدا. الله لو لم يخلق الخلق لم يرد عليه نقص ولم تطرأ عليه حاجة، لم يخلق الخلق كله عن حاجة أبدا، ولم يخلق الخلق عن غاية ترجع إلى شخصه وترجع إلى ذاته. إذن الله تبارك وتعالى هدفه وغايته من هذا الخلق التفضل على الخلق بمعرفته، هو أراد أن يتفضل علينا بمعرفته فخلقنا. خلقنا لأننا إذا خلقنا تعرفنا عليه، وإذا تعرفنا عليه بلغنا درجات الكمال، لأن الكمال في معرفته. كنت كنزا مخفيا فأحببت، مسألة تفضل، مسألة امتنان، وإلا أنا ما محتاج لأحد. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق تفضلا وامتنانا عليهم لكي يتعرفوا علي، فإن كمالهم في معرفتي فخلقت الخلق لكي أعرف. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ولكن كيف يمكن التعرف على الله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى عندما خلق الخلق أيضا ابتدع مظاهر لجماله وجلاله. هناك مظاهر أبدعها الله لجماله وجلاله إذا قرأناها وتأملناها بلغنا الكمال في التعرف على جماله وجلاله تبارك وتعالى. الشمس، هذه الشمس المضيئة مظهر لجمال الله ومظهر لجلال الله. هناك مظاهر لجماله وجلاله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومن مظاهر جماله وجلاله محمد وآل محمد. ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة. أنا خلقت هذا الكون لأجل أن يكون مظهرا لجمالي ولجلالي. وبما أن أبرز مظهر لجمالي وجلالي هم هؤلاء الخمسة، إذن ما خلقت هذا الكون كله إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قيل ومن تحت الكساء؟ قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. أهل البيت مظهر له، ولذلك تقرأ في زيارة الجامعة السلام على محال معرفة الله. هم لا يمكن معرفة الله إلا عن طريقهم، هم محال معرفته لأنهم مظاهر جماله وجلاله. السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله. من أهل البيت الذين هم مظهر لجماله ولجلاله القدسيين الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه. احنا نركز على ثلاث سمات من سمات شخصية الحسن الزكي التي هي مظهر لجمال الله ولجلاله تبارك وتعالى. السمة الأولى القيومية. احنا نقرأ في صفات الله أنه قيوم، لا إله إلا هو الحي القيوم. شنو معنى القيوم؟ قيومية بمعنى السيطرة، القيومية بمعنى الحكومة، السيطرة والحكومة ونفوذ الأمر في هذا الوجود كله هو قيوميته تبارك وتعالى. ألا له الخلق والأمر. قيوميته يعني سيطرة أمره ونفوذ حكمه. كل إنسان يسيطر على أعصابه فهو يحمل صفة من صفات الله، ألا وهي صفة القيومية. الإنسان الذي يمتلك سيطرة على انفعالاته، سيطرة على عواطفه، سيطرة على مشاعره، من كان عقله حاكما على انفعالاته، من كانت إرادته هي المسيطرة على قواه على انفعالاته على عواطفه ومشاعره، فهذا الإنسان يحمل صفة القيومية. القيومية هي عبارة عن الحكومة والسيطرة. الإنسان المسيطر على قواه الانفعالية إنسان قيوم، يعني قائم على جميع انفعالاته وحركاته وسكناته. وكان الإمام الحسن الزكي مظهرا لحكومة الإرادة ومظهرا لسيطرة العقل ومظهرا للقيومية، فهو مظهر لجمال الله وجلاله. الإمام الحسن الزكي كان يمشي فلحقه رجل سامي قال من هذا؟ قالوا هذا الحسن بن علي بن أبي طالب. لحقه الرجل الشامي وشتمه وشتم أباه أمير المؤمنين عليهما السلام، إلى أن انتهى من سبابه وشتمه. التفت الإمام الحسن الزكي إليه قال يا هذا أظنك غريبا ولعلك اشتبهت فينا، يجوز أنت ما تقصدنا، يجوز تقصد إنسان آخر، فإن كنت طريدا آويناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عطشا أرويناك، فهلا حولت رحلك إلينا ونزلت ضيفا علينا، فإن لنا منزلا رحبا وجاها عريضا ومالا وفيرا، فمات مالك الشامي حتى انكب عليه يقبله وهو يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته فيكم أهل بيت النبوة. المظهر الآخر عطاؤه، العطاء صفة لله، الله هو مصدر الفيض كما يعبر العلماء، الفيض الأقدس والمقدس، الله هو الفياض، هو مصدر الفيض والعطاء. فأي إنسان يحمل صفة الكرم، يحمل صفة العطاء، فهو قد حمل صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ورد عن النبي محمد تخلقوا بأخلاق الله، ومن أبرز صفات الله صفة الكرم، صفة العطاء، صفة الجود، الذي لا يبالي بمال ولا يبالي بجهد ولا يبالي بعطاء، لأن طبعه الكرم، طبعه العطاء، هذا يحمل صفة من صفات الله، هذا مظهر لجمال الله تبارك وتعالى. وهكذا كان الإمام الحسن الزكي كريم أهل البيت، لأنه مثل الذروة في العطاء والجود. تعرفون أن زمان الحسن كان زمان بؤس وفقر، خصوصا على شيعة آل محمد. الأمويون حاربوا شيعة أمير المؤمنين وقطعوا أرزاقهم، كما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام لما قتل جدي أمير المؤمنين غار معاوية على بيوت شيعتنا في الكوفة فنهب دورهم وأحرق منازلهم وهدم عليهم دورهم وقطع أرزاقهم. إذن كان الزمان زمان بؤس وزمان فقر وزمان اضطهاد، وهنا جاءت رسالة الأئمة الطاهرين كالحسن عليه السلام الذي أفاض جوده وعطائه على المسلمين المضطهدين المحرومين في زمان الظلم الأموي آنذاك، فكان يعطي من دون أن يبالي بالعطاء. جاءه رجل فطرق بابه قال لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا السماء منطبقة. فأخرج إليه صرة الدراهم والدنانير من وراء الباب قال إنني أستحي أن أرى ذل السؤال على وجهه، فأخرجها من وراء الباب وقال خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة غطا كانت سمعنا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفقة. أقبل إليه أحد شيوخ العشائر شيوخ القبائل، قبل أن يتكلم قال الإمام الحسن أعطوه ما في الخزانة. قال سيدي هل انتظرت مسألتي وعرفت حاجتي؟ قال نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل، لو علم البحر فضل نائلنا لغاض جدبا وإنه خجل. المظهر الثالث من مظاهر جمال الله في شخصيته إظهاره للمملوكية، العبودية كما يقول علماء العرفان، العبودية هي إظهار المملوكية، من أظهر أنه مملوك لله فهو الذي عبد الله حق عبادته. الإمام الحسن كان يظهر المملوكية، وبإظهاره للمملوكية أظهر المالكية، من أظهر مملوكيته لربه أظهر مالكية ربه. إذن إظهار المملوكية مظهر لجمال الله، لأنه مظهر لمالكية الله تبارك وتعالى. الإمام الحسن الزكي إذا توضأ ارتعدت فرائصه واصفر لونه، وإذا وقف على باب المسجد وقف وقفة الخاشع الذليل وهو يقول: إلهي مسكينك ببابك، أسيرك بفنائك، يا محسن قد أتاك المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، يا محسن تجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. وقيل له: ما الذي يعتريك إذا توضأت؟ قال: أتدرون أنني أقف بين يدي من؟ إنني أقف بين يدي جبار الجبابرة وملك الملوك، وكان قد حج 25 حجة من المدينة إلى مكة ماشيا على قدميه والنجائب تقاد بين يديه، وهو يقول: أستحي أن أركب الراحلة وأنا أسير لربي تبارك وتعالى. فكان حتى أعداؤه إذا رأوه ينزلون، سعد بن أبي وقاص كان إذا رأى الحسن يمشي على الأرض نزل من على راحلته وصار يمشي بمشيته. إذن هذا المظهر، وهو مظهر العبودية وإبراز المملوكية، أيضا مظهر لجمال الله لأنه مظهر لمالكية الله تبارك وتعالى. أهل البيت مظهر لجماله ومظهر لجلاله. المحور الأخير الذي نريد أن نتحدث عنه: كيف نتناول سيرة أهل البيت؟ مثلا معركة كربلاء، كيف نتناول معركة كربلاء؟ كيف نتناول قصة كربلاء؟ كثير منا يركز على الجانب المأساوي في معركة كربلاء. كربلاء مأساة وفاجعة عظمى، ولكن التركيز على جانبها المأساوي فقط وفقط يقضي على هذه المدرسة العظيمة. كربلاء مدرسة حافلة بالجمال، حافلة بالعطاء. كربلاء كما لها جانب مأساوي فلها جانب مشرق بالجمال والجلال. جماليات كربلاء تستحق التركيز وتستحق التأمل وتستحق التبصر. نحن نركز في الليالي القادمة على جماليات كربلاء من النواحي الفكرية والتربوية. جماليات كربلاء لا تقل عن جانبها المأساوي. كيف؟ لاحظوا الحسين بن علي سيد الشهداء. الحسين بن علي كما كان يظهر المأساة كان يظهر الجهة الجمالية في قصة كربلاء. الحسين بن علي الذي بكى على ولده علي الأكبر وبكى على أخيه أبي الفضل وانحنى ظهره فأبرز الجانب المأساوي في كربلاء الحسين نفسه، لما صعد الشمر على صدره ابتسم في وجه الشمر، ابتسم، وما كانت ابتسامته إلا مظهرا جماليا من جمال كربلاء. أراد الحسين أن يقول لقاتله حتى آخر لحظة أنه يعيش اطمئنانا وهدوء، ليس قلقا ولا جزعا، وإن كان الموت أمامه، وإن كان الموت نصب عينه، لكنه ليس جزع وليس قلق وليس خائف من ملاقات الموت. هو يلقى الموت باطمئنان، هو يلقى الموت بهدوء، هو يلقى الموت برضا وتسليم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الحسين يبتسم في وقت مصرعه ليجمع لنا بين الجمال والجلال في قصة كربلاء. الحسين عليه السلام الذي بكى على ولده وبكى على ابن أخيه، بكى حتى على أعدائه، بكى على القوم الذين قاتلوه يوم عاشوراء وقالوا ما يبكيك يا أبا عبد الله وأنت سيد شباب أهل الجنة؟ قال أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسبب قتلي. أراد أن يبرز رحمته وحنانه وعطفه حتى على أعدائه، حتى على المناوئين له، وهذا مظهر جمالي من مظاهر، من المظاهر الجمالية لقصة كربلاء ومدرسة كربلاء. إذن الحسين جمع بين الجانب المأساوي وبين الجانب الجمالي، بل نفس المأساة هي جميلة، مأساة الحسين هي جميلة، نفس المأساة إذا قرأتها وجدتها مظهرا جماليا. المأساة كما أنها فاجعة هي مظهر جمالي من مظاهر جمال أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. كيف المأساة والفاجعة تتحول إلى مظهر جمالي، تتحول إلى أمر جميل لأهل البيت عليهم السلام؟ لاحظ كثرة المصائب التي وردت على العقيلة زينب، كثرة المصائب، فقدت أولادها، فقدت إخوتها، فقدت أعزتها وعشيرتها، كثرة المصائب هي مظهر مأساوي، ولكنها في نفس الوقت مظهر لصبرها وقوة إرادتها وصمودها. إذن مأساتها لها أيضا صفة جمالية، مأساة زينب مظهر لفاجعتها ومظهر لصبرها وقوة إرادتها وتحديها صلوات الله وسلامه عليها. فالمأساة أيضا لها سمة جمالية برزت وتحققت يوم كربلاء. الحسين عندما ينحني ويبكي على ولده علي الأكبر، هذا البكاء مظهر حزين، مظهر مأساوي، لكنه أيضا مظهر جميل، لأنه يعكس حنان الأبوة ومدى عمق النبل والعطف الإنساني الذي تجسد في الحسين عليه السلام. هذه المأساة كما هي حافلة بالحزن، فإنها حافلة بلوحات الجمال ولوحات الحسن. لذلك لاحظ العقيلة زينب ما عبرت عن المأساة بالحزن، وإنما عبرت عن المأساة بالجمال. زينب قرأت المأساة أنها جمال، قرأت المصيبة أنها جمال، ولم تقرأ المصيبة أنها حزن وأسى، بل عبرت عنها بعبارات الجمال، بعبارات الجلال. العقيلة زينب وقفت على جسد أخيها الحسين ومدت يديها من تحت الجسد، وما ولولت ولا أعولت، ولكن قالت اللهم تقبل منا هذا القربان، حولت المأساة إلى صفة جمال، حولت الفاجعة إلى تسليم وارتباط وثيق بالله تبارك وتعالى. هذه المرأة البطلة العظيمة التي صبغت كربلاء بصبغة الجمال، صبغت كربلاء بصبغة الجلال، هذه المرأة البطلة لما دخلت على عبيد الله بن زياد فقال لها متبخترا: كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المردة من أهل بيتك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا. نحن نعتبر المأساة نعمة أنعم الله بها علينا لأنه ابتلانا بما لم يبتلي به غيرنا، ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ. زينب عليها السلام دخلت مجلس عبيد الله بن زياد، لبست أرذل ثيابها متنكرة، جلست إلى جانب المجلس، فحففن بها اليتامى، حففن بها الأطفال. التفت عبيد الله قال: من هذه المرأة التي جلست إلى جانب فالتف الأطفال والأيتام بها؟ قالوا: هذه فخر المخدرات، هذه المرأة التي لم يكن يرى خيالها أحد، ها؟ هذه المرأة التي لم يكن يرى شخصها أحد، ها؟ هذه المرأة أصبحت جليسة بأرذل ثيابها، تحف بها الدموع، تحف بها الونات والصرخات، هذه فخر المخدرات زينب. هذه العقيلة لما دخلت إلى الكوفة، أنت تعرف أطفال وأيتام حملوهم من كربلاء في حرارة الشمس إلى الكوفة، كيف حملوهم؟ بلا ماء، بلا غطاء، بلا فراش، بلا وطاء، حملوهم على نياق مهزولة، كلما مالت بهم النياق ضربوهم وألموهم. وصلوا إلى الكوفة تكشرت وجوههم من حرارة الشمس، يبست شفاههم من الظما، التهبت أكبادهم من الجوع. أطفال ما ذاقوا الماء ولا ذاقوا الطعام، وأكلتهم الشمس، شتريدهم يصيروا؟ صرنا يلذن بزينب، يلذن بالعقيلة زينب. نساء أهل الكوفة خرجنا، رأينا الأطفال، أنت إذا تشوف طفل جائع شو يصير في حالك؟ إذا تشوف طفل عطشان شو يصير في نفسيتك؟ نساء أهل الكوفة وجدنا الأطفال عطشا وظمأ وجوعا، قاموا وجمعوا لهم الخبز والتمر، وصاروا يوزعون الخبز والتمر عليهم. أطفال جوعا، كل طفلة تأخذ قطعة من الخبز تريد أن تلتهمها من شدة الظمأ والجوع، وإذا بأم كلثوم تأخذ قطع الخبز من أيدي الأطفال وتلقي بها إلى أهل الكوفة، وتقول: يا أهل الكوفة، أتقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم؟ يا أهل الكوفة، أما تعلمون أن الصدقة علينا حرام؟ أويلي تتصدق الوادم علينا، علينا وعطايا الخلق كلها من يدينا، أويلي حيدر حيدر يا أبويا ما تجينا، ما تجينا وتشوفنا شلون نسبنا، إيه والله وتشوفنا شلون شلون نسبنا. السارة السارة ونتستر بدينه وزين العباد مقيدينه اي والله وزين العباد مقايا أما العقيلة زينب فإنها التفتت يمينا شمالا ماذا ترى؟ ترى رأس أخيها على رأس الربع، إلى جانبه رأس أبي الفضل، إلى جانبه رأس علي الأكبر. إذا رأت هذه الرؤوس وتلك الشموس تفطر قلبها واعتصر فؤادها. أنا لا والد لي ولا عم له ولا أخ لي بقي أرجو ذو رحمي أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبيضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي. هكذا زينب ومن قبل كانت. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه وبحق العقيلة زينب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر واحفظ إخواننا المؤمنين في العراق ولبنان وفلسطين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تقرر ختام الفاتحة لروح المرحومة والدة الأخ جمعة